السلام عليكم. اليوم بعطيكم قصة أحمد وشمسة. شمسة هذه فتاة جميلة من أهل الحسكة، وبداية القصة هذه صارت في عام 92. مالكم بالطويلة، أحمد يحب شمسة وشمسة تحب أحمد، وأهل القرية اللي هم فيها في الحسكة، الحسكة السورية طبعا، كلهم يعرفون القصة هذه، لدرجة أن في واحد اللي قايل لي القصة يقول لي: يا أبو طلال، أنا ملحق أيامها أحمد أمر من الحارة اللي فيها بيت شمسة، يطلع لي أحمد من فوق السطح، سطح بيت شمسة، يعطيني فلوس علشان أشتري له باكيت زقاير، والباقي يقول لي حقك أنت، بس لا تقول لحد أني أنا موجود هنا. أحمد كان هيمان بشموسة. لكن بالطويلة أبو شمسة مو حاس بالسالفة، لأن أحمد كان مرافج عياله الصبيان اللي كبرى، يعني هم في بداية العشرينات، وكله يقعد في دوانية أبو شموسة، وأبو شموسة عباله أن هذا يعني يحبه ويستانس أنه يتعلل عنده وكذا ويسهر عنده. مع الأيام الخبر بدأ ينتشر في المنطقة، ووصل خبر حق أبو شموسة أن أحمد ترى قاعد عندك لأن عاشق بنتك ومن هالكلام، ويبي يكون قريب يمها، وانت لا طلعت، يقوم يصعد فوق السطح يتلاقون، ومرات يتلاقون برا. مسك الولد أحمد قال له: شوف يا أحمد، أنا أدري أم موضوعك وعلاقتك بشموس، أنت يا أحمد ناوي تتزوج ولا تبي تخربط؟ إذا ناوي تتزوج تعال تقدم لها رسمي، وأنا ما راح ألقي أحسن منك، ولد شباب ومحترم وعائلة محترمة، أنا ما عندي مانع أبدا، لكن خلك جدي في الموضوع، ومن اليوم وطالع ما أبي أشوفك عندي هني في البيت إلا لما تجي تخطب وتكتب كتابك عليها على قولتهم. قال له: حاضر. طلع أحمد من عنده من البيت ومنحرج، وما توقع أن أبوها يكتشف الموضوع، راح حق أهله قال: لا يا حسرة، من وين؟ إحنا إيش عندنا عشان نزوجك؟ ما تذرف تروح تشوف لك شغل، ولا تروح تدبر نفسك، حالك حال الشباب. أحمد طبعا مو مال شغل، أحمد مال مغازل، مال تمشي وسهرات وضحك وكذا، يعني لا يعتمد عليه. بالحب خذ ولد، أما وقت المرجلة اخرطي. مالكم بالطويلة، أحمد قاعد يحوس يحوس يدور أحد، كل ما يكلم أحد قالوا له: أنت شنو، خبل ولا تستعبط؟ من اللي بيعطيك فلوس تكاليف العرس والمهر؟ ومن اللي بيصرف عليك ويعيشك ويسكنك؟ يا حبيبي روح ترزق الله مثلك مثل أي واحد من هالشباب، اشتغل وجمع وكون نفسك، بعدين روح تكلم عن الناس، لا تحرج عمرك. راح أحمد حق أبو شموس قال: يا عمي الله يخليك، أنت عارف وضعي وكذا، أنا أبيك بس يعني تعطيني مهلة يعني أدبر نفسي، أنت فاجأتني بصراحة. قال: لا مهلة ولا بطيخ، أنا البنت هذه أول واحد يتقدم لها راح أوافق على طول، وأنا الحين اكتشفت إيه ليش كانت ترفض كل ما جو الخطاب ويتقدموا لها بدون أي سبب، عرفت أنك أنت ورا هالموضوع، لكن إذا أنت منت قد هالمسؤولية يا أخي اعتق البنت وكفنا شرك، خلنا نزوجها ونستر عليها. قال: لا يا عمي، أنا متأكد أني أنا إن شاء الله راح أضبط الأمور. انطر. قال: ما انطر عليك، روح دبر نفسك وتعال. المهم أحمد قاعد يفكر يحوس يحوس، أحمد ما عنده حتى يعني وسيلة للتنقل، كان معتمد على ولد عمه، ولد عمه ينقال لعلي، علي هذا شباب محترم جدا وعمره بعمر أحمد، لكن شغيل وكون يعني نفسه شوي شوي وتزوج وعنده عيال، وكان يصرف عليهم من الماتور اللي هو السيكل. شلون يا أبو طلال؟ الفترة ذيك كانوا في الحسكة يعتمدون اعتماد كلي على الماتور اللي هو السيكل، الدراجة النارية، في نفس التاكسي يعني، لأن أقل كلفة يعني. وتعرفون ترى فترة الـ 91 92 يعني كان الوضع الاقتصادي تعبان جدا، خصوصا في تلك المناطق. يعني زين إذا هذا الولد عنده باب رزق اللي هو الماتور هذا، يترزق الله عليه يوصل الناس مثل التاكسي. المهم كان شاري له دراجة نارية نوع هوندا، قيمتها في ذاك الوقت 2500 دولار، يعني تعتبر بالنسبة حق علي ثروة، وهي يعني المصدر الوحيد اللي يوكل فيه عياله وزوجته، وكذلك عنده والدته كبيرة في العمر واخوانه وضعهم شوي تعبان، كلهم على هالماتور. الولد يكد من الصبح لحد آخر الليل، ما يرجع البيت إلا وهو تعبان من كثر ما وصل هالزباين ورايح وراد. فكان أحمد كل فترة وفترة يتصل على ولد عم علي، يا علي تعال الله يخليك وصلني المكان الفلاني، يا علي تعال أبي منك شغلة. ذاك اليوم ويتصل أحمد اللي هو العاشق هذا على ولد عم علي، قال علي أبيك موضوع. قال خير؟ طبعا يتصل عليه مو بموبايل، لا في البيت يعني. قال علي ها أحمد شفيك عسى ما شاء الله. قال له يا أخي أنا عندي مشكلة ومضايق وأبي أرفع عن نفسي شوي. قال له يعني زين شو أسوي لك يعني؟ قال له أبيك توديني حق قرية تبعد من الحسكة شرقا يعني 15 كيلو، هناك نبروح عند أصدقاء لي ونبي نتعلل عندهم نسهر وننبسط شوي أرفع عن نفسي، ويمكن حصل لي أحد هناك يسلفني مبلغ حق الزواج. قال له والله يا أحمد أنت يعني متعشم زيادة على اللزوم، من بهالزمن يا أحمد يعطيك فلوس عشان تروح تتزوج وتخطب وما أدري شو، تكلم جد أنت وتغشمر. قال له يا أخي إن ما حصلت أحد أقل للقليل إني أروح أرفع عن نفسي. قال حاضر، وفعلا ياخذ أحمد وراه ويطير فيه إلى هالقرية هذه، مع أن علي ملتزم في الشغل ما يقدر يترك شغله وتوصيل اللي هم الزباين يعني كتاكسي يعني، لكن علشان أحمد ولد عمه ومضايق قال له ما في مشكلة أنضحي عشانك. وفعلا وداه إلى هالقرية هذه، اقعدوا مع مجموعة من الشباب من أصدقاء أحمد وسوالف وضحك وغشمرة إلى أن جت الساعة 1-2 بالليل. كان يقول أحمد حق علي يلا علي خلنا نتوكل نرجع لأهلنا. قال له يلا، وفعلا يركب وراء علي بهالسيكل بهالماتور وماشي في هالطريق إلين وصلوا إلى نقطة في الطريق كانت مظلمة وفيها مثل الشجر الكثيف. فقال أحمد حق علي، قال علي وقف شوي الله يخليك على جانب الطريق شوي، أبي تكرم بروح الخلاء يعني. قال ما في مشكلة وقف. أول ما وقف ويقوم أحمد ويطلع سكين ويطعم فيها علي ولد عمه بظهره، أول طعنة ثاني طعنة ثالث طعنة إلى أن سقط علي على الأرض. قام أحمد ركب السيكل ويبي يهرب فيه. علي من غلاط الماتور هذا السيكل حاول انه يمسك احمد، كان في روح الى الان ما مات. لما انتبه عليه احمد ان علي للحين يحاول يقاوم وقام، وهو كان يعتقد انه خلاص سقط ومات، رجع له مره ثانيه. قام يتأوه علي، يا احمد الله يخليك انا ولد عمك، يا احمد تكفى انا شنو سويت لك يا احمد، يا احمد كذا تكفى يا احمد لا تذبحني. توقع وش سوى احمد؟ يعني تندم ولا أسعف ولد عمه ولا إيش سوى؟ راح جاب سعف النخل كان موجود على جانب الطريق سعف نخل يابس، ويقوم يرميه فوق علي اللي للحين ينازع الحياة. يعني للحين في مجال انه ممكن انك تسعفه، لكن راح رمى عليه سعف النخل وقام ولع فيه النار. علي فوق ما هو ولد عمه، فوق ما هو تارك شغله مودي احمد علشان بس يتعلل وضايق خلقه، فوق ما هو اصلا من زمان مو مقصر معاه ويغدر فيه بسكين من الخلف. وهو يدري ان علي هذا معيش عوائل ورا هالماطور هذا، يقوم يقتله وياخذ الماطور علشان يدبر فيه امور زواجه. وفعلا ترك علي وهو في وسط هالنار ولا رحمه الى ان مات الرجل حرقا، حتى ان الطعنات لا ما كانت الطعنات قاتلة اللي عطاها اياها، لكن اسقطته ما قدر انه يتحرك. مالكم بالطويلة، راح احمد بالسيكل ورجع لديرته. اليوم الثاني راح وباع السيكل ودبر نفسه وشرى حلويات وهدايا ودخل على ابو شموس الحب. قال عمه نعم، قال يا عمي خلاص المهر، وهذا المهر جبته لك، وهذه هدايا زيادة بعد حق شموس حب حياتي. قال اي الحين انا اقول انك زلمة وتستحق اني ازوجك بنتي. ما يدرون عن قصة ولد عمه علي. طبعا علي اثناء ما كان يحترق الله يرحمه وتوفى وهو يعني يتألم من النار ومن الطعنات، صارت الرائحة اللي طلعت من جثته، طلعت الرائحة مثل رائحة الشوي، وتكرمون جمعت الكلاب الضالة حوالينه، ويجون الكلاب ويقعدون ينهشون في جثة علي، إلى أن انتبهوا أهل القرية يسمعون صوت كلاب تنبح والريحة غريبة. المهم يروح واحد يبي يشوف شو السالفة، ولا هذه جثة والكلاب كلها قاعدة تنهش فيها. بلغوا الرجال الأمن وحضروا ورفعوا الجثة، ولا إيه بقايا جثة شاب ما عرفوا هذا منه. والقرية الحين اللي هم فيها تقريبا بعيدة عن مكان سكن علي، وعلي إلى الآن ما حد بلغ عن اختفائه. بعد يومين ثلاثة أهله بلغوا رجال الأمن إن اختفى، وإنه راح الساعة الفلانية طالع من البيت وما رجع وعنده سيكل. رجال الأمن بدأوا يبحثون في الموضوع، وين راح وين جاء وسيكله وين. هني اشتبهوا بأول واحد اللي هو منه علي، لأن أقارب علي وأقارب أحمد بلغوا رجال الأمن في موضوع، قالوا ترى علي ما يطلع أبدا يتمشى أو يروح كله بالشغل، لكن إذا فضى مرة من المرات يروح عند ولد عمه اسمه أحمد. قالوا تمام، وين ولد عمه أحمد؟ نبي ناخذ أقواله. يدورون على أحمد، يدورون عليه مختفي 3-4 أيام. فسألوا عمامهم وكذا، وين أحمد؟ قالوا أحمد دائما متواجد عند واحدة ينقال لها شمسة، ودائما قاعد عندهم وعند أبوها، يحبها والأهل القرية كلهم يعرفون السالفة. لكن كذلك عندنا ملاحظة غريبة، أحمد ترى تقدم حق شمسة وأبوها يعني رفض أنه يزوجها إلا لما يدفع المهر كامل. وإحنا انصدمنا أنه فعلا أحمد معاه المبلغ كامل، وتقدم وكتب كتابه على شمسة، وقام يجيب هالهدايا وهالذهب، وهو أصلا ما عنده ولا فلس. يعني استغربنا. رجال الأمن هني بدوا يحسون أن الموضوع ممكن يكون له علاقة في اختفاء علي، وخصوصا أن الدراجة النارية اللي كانت عند علي كانت من أغلى الدراجات النارية اللي موجودة في القرية وفي الحسكة، اللي هي هذه اللي ب 2500 دولار. أنا أكلمكم أيامها. يدورون على احمد مو موجود، راحوا حق ابو شمسه. السلام عليكم. عليكم السلام. وين العاشق الولهان؟ قالوا منو؟ قالوا لا احمد. قال والله انا ما اشوفه صراحه وكذا. يعني صار له تقريبا 4-5 ايام من كتب كتابه على بنتي وجاب لنا هدايا ودفع المهر، بعدها بصراحه انا ما قمت اشوفه مثل اول، يعني ما ادري يمكن بنتي تشوفه. راحوا نادوا شمسه هالقمر هذه اللي ارتكب جريمه علشانها، امسكوها. يا شمسه وين احمد؟ قالت ليش؟ قالوا لا احمد وين؟ احنا ندور عليه لانه مشتبه فيه بجريمه قتل. وتقعد تبكي وتلطم. تكلمون جد؟ قالوا لا. اي نعم. احمد وين؟ قالت انا مستغربه من احمد، صار له 4 ايام ما يجيني الا في نص الليل علشان يشوفني من الشباك ولا من السطح ولا، وكان متعود انه دائما يجيني في النهار، لكن هالمره قام كله يعني يتسلق حيط البيت وينزل يقابلني. وانا كنت اقول له ليش تسوي كذي؟ يعني خلاص احنا متزوجين على سنة الله ورسوله. طق الباب. قال لا لا ما يخالف، بس لا تقولي لحد حتى ابوك لا يدري اني قاعد اقابلك. المهم قالوا له يعني يومين يجي؟ قالت نعم يومين يجي. قالوا ما في مشكله. ويتحبلوا له داخل بيت شمسه، حط لهم عناصر من رجال الامن ومنتظرين بالليل ناطرين العاشق يشقح من الحيط. او فعلا ويجيكم احمد طرباخ ولا نازل بحوش شمسه ويلقون القبض عليه، ولا بيده صحن حلو الحبيب. خذوا منه الصحن وعطوه حق شمسه اللي كانت اصلا منتظرتها، هو يبي ينزل وشافها تاكد انها موجوده نزل. اطلعوا له رجال الامن. قامت شمسه وخذت الصحن الحلو هذا وضربته على راسه. قالت له حسبي الله عليك، خليتني سبب في مقتل ولد عمك علي، مو حرام عليك وراه عيال وراه اهل وكل هذا علشان بس تجيب فلوس؟ انت مو كفو، انت مش محترم. الكلام هذا ما ينفع. خذوا لك احمد. والله انا حتى اللي قال لي قصه قال لي يعني شغله هم ما دشت مخي بيني وبينكم، بس بعطيكم اياها ممكن تدخل مخكم. يعني قال لي احمد اللي مسكه ضابط شرس جدا وعنده قوه جسمانيه رهيبه، وكان معروف ايامه في الحسكه لدرجه انه في التحقيق ضرب احمد ضربه، احمد قام ينزف دم من اذنه ومن صوب عينه، حتى عينه بغت تطلع من وجهه من الضربه. وطبعا احمد بعد الاعترافات كلها ومثل الجريمه تم احالته للمحاكمه وحكموا عليه بالاعدام وتم تنفيذ حكم الاعدام فيه. وهذه نهايه سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامه.